السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير سورة الأعراف، وابتداء فالأعراف هي الأماكن العالية المرتفعة، ومنه يقال عرف الديك هو أعلى مكان فيه. فالأعراف هي أماكن مرتفعة بين الجنة والنار، تفصل أهل الجنة عن أهل النار، وسيأتي الحديث عنها بتفصيل إن شاء الله. وفوقها قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى فيهم، وسيأتي تفسيرها في محلها إن شاء الله. والصورة تسمت بالأعراف لذكر الأعراف فيها، وكثير ما تتسمى الصور، بل هو الغالب، بل هو الكل تقريبا، أن الصور تتسمى بأسماء أشياء وردت فيها، كالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، كل ذلك. سورة الأعراف، يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة ألف لام ميم صاد، صدرت بأحرف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله، إن كان بعض العلماء ذكروا أقوالا فيها، منها أنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم وصاد أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها بآية، كما أنكم علمتم أنكم خلقتم من تراب والتراب أمامكم، ولكن لا تستطيعوا أن تخلقوا منه شيئا. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك، والكتاب هو القرآن بالاتفاق في هذا المقام، وإلا فكلمة الكتاب تتعدد معانيها في كتاب الله سبحانه، أنا كما قال تعالى كتاب الله عليكم، وكما قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. الكتاب هنا اسم جنس لعموم الكتب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما وجه قوله فلا يكن في صدرك حرج منه؟ وما الحرج؟ من أهل العلم ما قال الحرج الضيق. ضيق لماذا؟ وهذا القرآن من عند الله، وشرف لمن نزل عليه، وشرف لقوم نزل على رجل منهم، كما قال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك. من العلماء من قال الحرج هنا هو الضيق، لأن النبي كان يحزن لعدم إيمان قومه بهذا القرآن، فكان يخشى إذا تلاه عليهم أن يكذبوه، كذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون يؤيد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عياض بن حمار المجاشعي فيما يرويه عن النبي عن ربه، أن الله أخبر نبيه أنه منزل عليه كتاب، وأمره أن يبلغه قومه في حديث طويل، فقال النبي لربه إذن يثلغ رأسي، يدعوه خبزة، فقال له ربه، طمأنه ربه بكلمات فيها كل تطمين. ومن العلماء من قال ذاك وجه آخر، فقد يحدث لبعضنا أحيانا أنه سيخبر قومه بأمر من أوامر الله، ويخشى أن يستغربوا هذا الأمر جدا، فيكون هناك في النفس شيء من أن تخبرهم به، لكن أنت أمرت بالإخبار، كأن يكون القوم مثلا في ضلال، وأنت تعرف أنهم في ضلال، وإذا أخبرتهم أنهم في ضلال متحرج أن تخبرهم أنهم في ضلال، فسيقتلوك أو يكذبوك أو غير ذلك. قد يكون هناك حكم من أحكام الشريعة وأنت ما تطيق، يعني نفسيا أحيانا صعب عليك أن تبلغه للناس لما تعلمه من مبادرتهم بتكذيبك. وقد اعترى هذا قوما حتى من جماعات إسلامية، قالوا كيف نخرج للناس الأوروبيين الكفر الذين لا يؤمنون إلا بالماديات وبالمحسوس ونقول لهم إن مائدة نزلت من السماء عليها صنوف الطعام والشراب، إنهم لا يصدقوننا. فحمل هذا بعضهم إلى أن ينكروا نزول المائدة على عيسى عليه السلام، مع أن الله قال إني منزلها عليكم. وقال آخرون في تفسير قوله تعالى هم أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير التي يترأسها محمد بن رشيد رضا، قبله شيخه محمد عفوا جمال بن محمد بن عبده المشهور المصري المشهور، والثالث جمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يسمونه جمال الدين الأفغاني، قادوا مدرسة. وفي الحقيقة أن محمد رشيد رضا يفترض أن يكون بعيدا عن هذه المدرسة لحبه للنصوص، لكنه تورط في شيء مما تورطوا فيه. فقالوا عن قوله تعالى اضربوه ببعضها كأنه أشبه بالأشياء التمثيلية، يعني كمثال ليس حقيقة. وقالوا كيف نخرج على الغرب الكافر نقول له إن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن القمر انشق، أو أن يعني حاولوا أن ينكروا المعجزات إرضاء للغرب الكافر، حاولوا ذلك. وإذا قرأوا كتاب ربهم لعلموا أن الله على كل شيء قدير، فالذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، والذي سخر الرياح لسليمان عليه السلام وألان لداود الحديد، وفلق البحر لموسى عليه السلام، وحول العصا إلى حية تسعى، وأخرج لصالح ناقة هائلة لبنها يكفي القبيلة بأسرها، إلى غير ذلك. فالشخص قد يتحرج أحيانا أن يبلغ بعض ما أنزل إلى رسول الله، يتحرج أحيانا، فبعضهم يتحرج خشية على من أمامه، ليس خشية على نفسه، خشية على من أمامه أن يكذب فيتضايق أنه سيكذب ومن ثم يهلك. وقد قال الله لرسوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومنهم من يتورع تورعا باردا خجلا بزعمه من أن يكلم الناس في أوامر الله سبحانه. فإن الناس من أهل الإسلام ضاق مفهومهم لمعنى الإسلام ولأحكام الله، فقصروا الدين على العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج والأضاحي ونحو ذلك. تراهم يحجون بيت الله الحرام ويصومون ويتصدقون وينشئون موائد للرحمن بزعمهم، يطعمون الفقراء والمساكين، ولكن إذا حدثتهم أن يد السارق تقطع، أو أن الربا حرام، أو أن الزاني المحصن يرجم، قالوا هذه وحشية، فيكفرون بهذه الكلمات إلا إذا عذروا بجهلهم، والعياذ بالله من الجهل. فقد يتحرك شخص الحديث معهم في هذا الباب، ولكن لا يكن في صدرك حرج منه أبدا، بل بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي تذكير لأهل الإيمان. كيف هو تذكير لأهل الإيمان والقرآن نزل لتذكير العالمين جميعا؟ فكيف قيل ذكرى للمؤمنين؟ لأن أهل الإيمان هم المستفيدون به وهم المنتفعون به. فكما سلف مرارا إذا قلت لك خذ هذا المصباح تستضيء به في هذه الظلمة، أتينا بهذه المصابيح للاستضاءة في الظلمات، فأقبل ناس وأخذوها، فهم الذين استضاءوا بها، وأعرض عنها ناس قالوا لا لا نأخذ هذه المصابيح ونمشي نحن هكذا ندبر أنفسنا. فالمنتفعون هم الذين أخذوا المصابيح، فكذلك المنتفعون هم الذين آمنوا بالقرآن وقبلوه، فمن ثم نسبت الذكرى لهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية الكريمة حاسمة ومبينة بيانا عظيما للمنهج الحق الذي ينبغي ويجب أن يسير عليه المؤمنون. فأي قول يعارض قول الله فالقول قول الله سبحانه، أي قول يعارض قول رسول الله فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى. فإذا تعارض قول صاحب مذهب مع آية أو مع حديث فالقول لا ريب ولا شك أنه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والكلام واضح وصريح لا يحتاج إلى شرح ولا هو ولا به لبس ولا غموض. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر. فلا ينبغي أبدا أن يقدم شخص قوله على قول الله ولا قول أي عالم كائنا ما كان. إن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا رأيا حتى تعلموا قول الله وقول رسوله. وقد نزلت في فاضلين من فضلاء هذه الأمة، بل هم أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أبي بكر وعمر. كاد الخيران أن يهلكا، قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر عليهم الأقرع بن حابس يا رسول الله. قال عمر: بل أمر عليهم فلانا ومرة القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما فنزلت الآية الكريمة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا دستور يقدم على كلام الله، ولا نقول دستورية وما دستورية، ولا قانون يقدم على كلام الله ولا على سنة رسول الله. قول الله فوق كل قول. الناس عظموا الدساتير التي وضعتها زبالات أفكار القوم. دساتير كل دولة لها دستور ويتكلمون فيه بما يشاءوا مما تمليه عليهم عقولهم التي تصيب وتخطئ وتجهل وتعلم، ويحاولون تقديم الدساتير على كتاب الله وسنة رسول الله، فبئس ما صنعوا. والله جل ذكره يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ليس فيه ردوه إلى الدستور أبدا. وربنا قال لرسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: تبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. يا أيها النبي، يقول الله لرسوله: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولقد قال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولقد قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فلا حيود عن هذا الكتاب العزيز أبدا، إنما علينا أن نستمسك به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لكن خاب كثير من المنسوبين إلى الإسلام، فنادوا بشعارات باطلة واردة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية التي يتغنون بها، ومن أقذر الشعارات تلك التي خولت لهم في بلاد الكفر أوروبا وأمريكا أن يردوا المرد إلى الشعب، فاختار شعبهم القذر أن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة على مرأى ومسمع من الجميع، من جراء الديمقراطية النجسة التي خولت أن يكون المرد إلى الشعب لا المرد إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء مسلمون يتغنون في بلاد المسلمين بالديمقراطية ويقولون نريد ديمقراطية، وهم يجهلون معنى الديمقراطية الخبيث الماكر الذي يقصر الذي يخول للشعب أن يغير كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. واختلق آخرون مبدأ أن يقال له الليبرالية هو نجس أيضا، تلك التي مؤداها أنت حر ما لم تضر، فلو زنيت أنت ومن تريد الزنا بك وليست بذات زوج فأنت حر وهي حرة، وكذلك إن شربت الخمر مهما شربت فأنت حر ما لم تضر غيرك. كل هذه الأباطيل يجب أن تدحض. فالقول قول الله في كل زمان وفي كل مكان، ثم قول رسوله الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. في قوله جل ذكره: قليلا ما تذكرون، وجهان للعلماء: أحدهما تذكركم قليل، يعني إن تذكرتم فتتذكرون شيئا قليلا، والوجه الآخر قل منكم المتذكرون. فهذان وجهان موجودان في كتاب الله في مثل هذا الموطن، ومثل قوله تعالى: قليلا ما تشكرون، شكركم قليل وجه، والآخر قل منكم من يقدم شكرا. قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون، هذان المعنيان متداولان في عموم آي الكتاب العزيز في هذه المواطن. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. كم هنا للتكثير، كم من قرية، القرية مجموعة البيوت المستقرة، ليس المعنى الذي عندنا في مصر نطلق المدن والقرى، لا، مدننا أو تعتبر قرى. ومن ثم قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها وهي مكة. وقال النبي في شأن المدينة: أمرت بقرية تأكل القرى. فالقرية هي مجموعة البيوت المستقرة تختلف عن البدو الرحل وعن البادية التي يتنقل أهلها من مكان إلى آخر حسب العشب وحسب احتياجات أغنامهم وأنعمهم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. كيف أهلكناها وبعد ذلك فجاءها بأسنا؟ كيف أهلكناها وبعدها يجيء البأس؟ التمس بعض العلماء التماسات ووجهوا بتوجيهات، قالوا: أهلكناها بإغراقها في الذنوب، هلكت أغرقت بالذنوب وأغرقت بالكبائر وأغرقت بأنواع الإجرام. فالإغراق أو الإهلاك هنا إهلاك بالذنوب، أذنبت كثيرا، كما قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا: الإلقاء باليد إلى التهلكة له معان، منها اليأس من رحمة الله، فأغرق الشخص في اليأس، يأس تماما من رحمة الله فيهلك. فهنا الإهلاك الإغراق في الذنوب. وكم من قرية أهلكناها أغرقناها في الذنوب، فجاءها بأسنا بياتا. ومنهم من قال هو المقدم في السياق المؤخر في المعنى، وهذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن، مثل آيات البقرة، فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإذا تلوت الآيات بلغت قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والمعنى يقتضي أن إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فذهبتم إلى موسى فقال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا أي وهم نيام أو هم قائلون وقت القيلولة. فالقرى يأتيها البأس بغتة في كثير من الأحيان، وبياتا وهم نائمون يأتيهم زلزال، يأتيهم عذاب من عند الله، يسلط الله قوما على قوم ليلا، نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. أو هم قائلون، يعني وقت القيلولة ممكن يسلط الله عليهم عذابا من فوقهم، خسف قذف زلزال إعصار، تتنوع ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، مرض يسلط على الناس فجأة من حيث لا يدري أحدهم ولا يحتسب. فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون وقت القيلولة. وقد قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعلى الجميع أن يحذر غضب الله ومكر الله سبحانه. ولا يخفى عليكم أن كثيرا جدا من الأمم التي أبادها الله وأفناها لم تبد ولم تهلك إلا وهي في عظيم قوتها، وهي في أشد قوتها. فعلى سبيل المثال قوم عاد أو قوم ثمود أهلكوهم في غات من القوة، وقوم فرعون كان كبيرهم يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، فقتلوهم في غاية من القوة والشدة والبأس، ومع ذلك يأتيهم عذاب من الله. فهذا يطمئننا ويجعل نفوسنا مطمئنة، لأن الله قادر على هؤلاء الظلمة الذين يسعون في الأرض بالفساد من اليهود والأمريكان والأوروبيين والأحزاب المتألبة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نشك في قدرة الله عليهم، ولكنه سبحانه ليس بغافل أبدا، ليس بغافل عنهم وعن صنيعهم، ولكن كل شيء عنده بمقدار، وهو يعلم ونحن لا نعلم. وقد يريد أن يتخذ من الناس شهداء، قد يريد إرجاع الناس إلى دينهم، فهو العليم، وما نحن إلا عبيد له سبحانه. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أي وهم نيام أو هم قائلون وقت القيلولة مستريحون. وكما سمعتم في الآيات الأخرى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها أي أغرقناها في الذنوب فجاء بأسنا بياتا هم نائمون. لما أغرقت في الذنوب جاءها العذاب، كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فلما فسقوا فيها قال تعالى فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا دعاؤهم وقولهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، ولكن ولا تحين مندم حيث لا ينفع الندم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، اللام الموطئة للقسم، فأحرف القسم ثلاثة: واو، والله، باء، تالله، باء بالله، تاء، تالله، واو، والله. وهناك اللام الموطئة للقسم: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتعلمن نبأه بعد حين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم. الأمم ستسأل والرسل سيسألون، ولنسألن المرسلين. فالله يقسم سبحانه أنه سيسأل الأمم ويسأل الرسل. عن ماذا ستسأل الأمم؟ ستسأل عن كل شيء وعما جاءتها به رسلها. والرسل سيسألون أيضا: هل بلغوا أم لم يبلغوا؟ وسيسألوا عما كلفوا به عموما. ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت؟ يقول: نعم يا ربي، قد بلغت. فيقول الله لأمته: هل جاءكم من نذير؟ فيكذبون، فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. فيجاء بأمة محمد فيشهدون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلنسألن الذين أرسل إليهم، كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فهذه الآية التي نحن بين يديها تثبت أن هناك سؤال، والأخرى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهناك إجابات، منها أن مواقف القيامة تتعدد، فيوم كألف سنة مما نعد تتعدد فيه الأحوال، أوقات فيه لا سؤال ولا كلام، وأوقات فيه كلام وسؤال، فتتعدد مواقف القيامة، وبهذا تدفع كثير إشكالات كثيرة وردت في نحو هذه الآية. لا يكلمهم الله، قد كلمهم فقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. أحيانا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وأحيانا يتكلمون ويكلمهم المكلمون. فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع. ومنهم من قال: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأن علامات الذنوب بادية على الوجوه، وجوه سوداء عرف بهذا السواد أنهم أهل إجرام، وجوه بيضاء عرف أنهم أهل طاعات، قوم متوضئون آثار الوضوء عليهم بادية على وجوههم، على أرجلهم، على أيديهم بادية، غر محجلون من آثار الوضوء، فلا يسألون عن الوضوء. علامات الخير عليهم بادية، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآخرون وجوههم مسودة، معروفون بالإجرام. فمن العلماء من قال: إن علامات الإجرام بدت عليهم، فمن ثم لا يسألون عن ذنوبهم، والله أعلم. فهذان وجهان متداولان لأهل العلم: فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. المرسلون لماذا يسألوا؟ قيل: لتبكيت أممهم المكذبة لهم، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. الطفلة الصغيرة التي وأدوها ودفنوها في التراب هي حية تسأل: لماذا وأدوك؟ لماذا ودت؟ هذا السؤال ليس لإهانتها بل لتبكيت من وآدها ولزجر من وعدها. ما الذنب الذي فعلتيه أيتها الموؤودة حتى دفنوك حية في التراب؟ ما الجرم الذي ارتكبتيه؟ كل هذا لتبكيت من وأدها. بأي ذنب قتلت؟ وكذلك قول الله تعالى لعيسى عليه السلام: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. الآيات وكذلك سؤال الملائكة يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الآيات فيسأل قوم لتبكيت آخرين. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم لنخبرنهم بما حدث منهم في دنياهم بعلم ليس بجهل وبحق ليس بباطل فلنقصن عليهم بعلم ستخبر أيها الناس بما صدر منكم يوم القيامة فالله ليس بغافل أبدا. قال تعالى: وما كنا غائبين فربنا سيقص على الناس ما عملوه في دنياهم وهو ليس بغائب أبدا وليس بغافل، يقص عليهم كل ما صدر منهم في دنياهم يقص عليهم يوم القيامة. فهؤلاء الظلمة الذين يقتلون أهل الإسلام ويقتلون الأطفال ويقتلون النساء والشيوخ الركع والنسوة السجد، هؤلاء سيسألون عن أفعالهم يوم القيامة. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وربنا يعلم الأحداث التي تجري الآن وليس بغافل عنها أبدا، ربنا ليس بغافل أبدا عما يعمل الظالمون، أما ربك بغافل عما تعملون. وهو يرانا وهو يرى ما يحدث لإخواننا في كل مكان، في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، ربنا يعلم وشاهد ومطلع وليس بغائب أبدا عما يحدث في الأرض. إن الله قال في قضية يقضي بها داود وسليمان عليهما السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فالله شاهد ومطلع ورقيب على ما يحدث، وهو أيضا أرحم الراحمين. وهذا عزاؤنا نحن المسلمون، أن الله ليس بغافل، ولم يكن ربنا أبدا بغافل عما يحدث من فرعون من تقتيل الأبناء واستحياء النساء، ولم يكن ربنا بغافل أبدا عما يحدث للمؤمنين الذين خدت لهم الأخاديد وذكر شأنهم في سورة البروج وأضرمت النيران في الأخاديد وقذفوا فيها لا لذنب إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ربنا ليس بغافل أبدا عن ذلك، فهو مطلع ورقيب وشهيد سبحانه وتعالى على علم تام بكل ما يحدث وبكل ما يجري، وهو أرحم الراحمين وأرحم بالمسلمين وأرحم بنا من الأم بولدها، ولكنه يريد أن يتخذ شهداء. ولو حكمة فيما يجري ويحدث، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد بشرنا وطمأننا لما كلم الشهداء بعد مماتهم: هل تشتهون شيئا تريدون شيئا؟ قالوا: يا ربي نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. لما يرونه من الكرامة، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، وفيهم نزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي هلموا إلينا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهم سعداء، عن الذين قتلوا لأداء كلمة الله، سعداء وأحياء عند ربهم يرزقون. سئل أو قال جابر: أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في حواصل طير خضر، هناك قناديل معلقة بالعرش، قنديل معلق بعرش الرحمن، قنديل معلق بالعرش، وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت، ثم تأوي إلى القناديل، تلك القناديل المعلقة بالعرش. فيهنيئا لهم الذين سبقونا بالإيمان وأورثهم الله فسيح الجنان. ولا ينبغي أن نقول عليهم قتلوا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون. أيها الإخوة، عزاؤنا والحمد لله أننا مسلمون، ونثق في البعث الآخر، ونثق فيما أخبر به ربنا في كتابه الكريم، ونبينا في سنته الصحيحة الثابتة، فلا نجزع أبدا مما يحدث، فنحن مؤمنون. حمزة رضي الله عنه مثل به، وهو عم رسول الله، مثل به أشد تمثيل، بعد أن قتل غدرا وخيانة بسهم من الخلف، مثل به وبقرت بطنه واستخرجت الكبد، وطفقت امرأة تحاول مضغها، ومثل بأنفه، منظر مروع حدث لحمزة عم رسول الله. هل ترون أن الله غافل؟ هل ليس ربنا بغافل أبدا عما يعمل الظالمون؟ وكما قال أبو سفيان بن حرب: إن في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسؤني، يعني ما أنا حزين على الذي حدث، هكذا قال أبو سفيان بن حرب. أيها الإخوة، ربنا ليس بغافل، وسيخبر هؤلاء المجرمين، وسيخبر الخلق أجمعين عما حدث لهم في دنياهم. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالأحداث التي تحدث يراقبها الله، ولله ملائكة كذلك يرقبونها. وأكرر أن الله قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن الله قال: والوزن يومئذ الحق، الوزن بالحق كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا القدر أشتدي حمدا ربي، وصليا على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم، الله يكرمكم.